السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. الأيام يومان، يوم لك ويوم عليك، فبالأمس كان لكم واليوم عليكم، فنسأل عما سلف حتى لا تبدأوا أنتم بسؤالي. كان سيدنا زفر بن عبيد رحمه الله تعالى، صوت بعيد، طيب، الآن الصوت جيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم، كان سيدنا زفر يعد من أقيس أصحاب الإمام رحمه الله تعالى، وكان حتى التلاميذ الكبار كأبي يوسف ومحمد بن الحسن يحسبون له حسابا، لأنه كان دائما يقول ما ناظرت أحدا إلا جن، ما ناظرت أحدا إلا جن. قالوا وكيف ذلك؟ قال إما أن يتراجع عن قوله، وإما أن يقول بقول لم يقل به أحد من قبله، وهذه علامة الإفلاس، بمعنى بدأ يخربط، يهرف بما لا يعرف، يأتي بجديد لم يقله أحد، وهذه علامة الجنون. لذلك كان أبو يوسف يخشى زفر، وكذلك محمد بن الحسن بشدة ذكائه وفرط ذكائه. أنا ما قلت التراجع جنون، أنا قلت الجنون أن يأتي بشيء لم يقل به أحد من قبله، بمعنى لا يستقيم مع أقوال الأئمة، هذا ما قصدته. فكان جالسا، إما أن يتراجع عن قوله، إما أن يتراجع عن قوله، هذه مستثناة. أما الجنون فأن يقول ما لم يقل به أحد من قبله، طبعا يقول بما لم يقل به أحد من قبله على خلاف ما هو صحيح ومعروف من مناهج أهل الفقه وأهل الأصول إلى آخره. فكان جالسا يوما الإمام أبو يوسف فلمح زفر من بعيد، فقال لهم ابدأوه بالسؤال وإلا لم تقوا عليه، ابدأوه بالسؤال وإلا لم تقوا عليه. فجاء زفر فسلم قال السلام عليك يا أبا يوسف، ما تقول متصلا بالسلام؟ السلام عليك يا أبا يوسف، ما تقول متصلا بالسلام؟ حتى في هذه لم يقدر عليه أبو يوسف رحمة الله عليهم جميعا ونفعنا بعلومهم. وكما قلت البارحة كان لكم واليوم عليكم، فأقول وبالله التوفيق، من يأخذ اللاقط فيقرر لنا مسألة حرف الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، كيف اختلف الأئمة في أدلتها، على ماذا تدل، وكيف استدل كل واحد من الأئمة على ما ذهب إليه. الآن اختيارية، أنا أخيركم، فإن لم يتطوع أحد منكم برفع يده فمتخير الله يمسيكم الخير يا شيخ سمير. أمس الإخوة طبعا بطل حدا يسمع، بطلوا السامعين فكين السماعات هربوا، لسه ما سألنا، ما بلشنا احنا. من يقرر مذاهب الأئمة؟ مذهب أحمد ومالك والإمام في حرف الباء، ماذا يفيد حرف الباء بقوله تعالى وامسحوا برؤوسهم؟ طيب تفضل أخي العنوان، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن في صوت عشان بالنسبة للآية وامسحوا برؤوسكم، ده سيدنا الإمام الشافعي قال إنها تعني بعض فقط القليل من شعر الرأس ويكفي 3 شعرات. قال سيدنا مالك إنها تعني جميع الرأس، يجب مسح جميع الشعر من أوله لآخره. عندنا المعتمد في المذهب هو المسح على ربع الرأس فقط، ولا نزيد عن مرة واحدة كي لا تكون كي لا تدخل في باب الغسل مكان المسح. المعتمد في المذهب أن الداء تفيد التبعيض. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا، بالنسبة لسؤالكم ما معنى الباء عند الحنفية؟ الباء تفيد الصاق وتفيد التبعيض، ولكن لا تفيد التبعيض. نعم، ومذهب الشافعي غير صحيح. الباء تفيد الإلصاق، وهذا معنى مستقل في الباء بخلاف التبعيض، فإنها تفيد التبعيض ولكن في ضمن معنى الإلصاق، أليس كذلك يا سيدي؟ طيب، نعود مرة أخرى. احنا نعيد تقرير المسألة، لابد يعني أن ترسخ هذه المسألة في أذهانكم. الإمام الشافعي عندما استدل ما استدل بحرف الباء، الإمام الشافعي استدل بالآية كاملة وامسحوا برؤوسكم، فأخذ على معنى المسح، فأي اسم يتناول اسم المسح، يعني هكذا استدل الإمام الشافعي بمسح 3 شعرات على أن ما يتناوله اسم المسح، هكذا استدل بالآية. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال أن الباء تفيد الإلساق، أن الباء تفيد الإلساق، لذلك قال بمسح جميع الرأس. وقلنا يعني أن ما ذهب إليه الحنفية هو حجة على الإمام الشافعي وحجة كذلك على الإمام مالك رحمه الله تعالى. لماذا؟ يعني كيف رد الحنفية على الإمام مالك؟ قلنا أن الآية مجملة وقد فسرتها السنة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، والناصية تمثل الربع، لذلك جاءت السنة مفسرة. هذه حجة على الإمام مالك بمسح جميع الرأس رحمه الله تعالى، وكذلك حجة على الإمام الشافعي الذي ذهب إلى مسح بعض الشعارات بالمعنى العام لما يطلق عليه اسمه. هكذا تكون يعني يكون تقرير المسألة. بارك الله فيكم. طيب، نكمل ما بدأناه بالأمس. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينقضه، أي ينقض الوضوء، كل ما خرج من السبيلين ومن غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح. وينقضه كل ما خرج من السبيلين ومن غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح. لا، ليس فسحة، هذه افتتاحية. هذا أول الغيث، هذا أول الغيث أخي الحرف، وسيأتي الدور عليك. يعني بقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط حقيقة المكان المطمئن، حقيقة يطلق على المكان المطمئن المنخفض، وليست حقيقته مرادة هنا، فيجعل مجازا عن أمر المحوج إلى المكان المطمئن، أي إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته ابتعد عن المكان الذي يوجد فيه الناس، يذهب إلى مكان منخفض يتوارى به عن أعين الناس. لذلك المقصود هنا المجاز وليس الحقيقة. قال: وهذه الأشياء تحوج إليه لتفعل فيه تسترا عن الناس على ما عليه العادة، حتى لو جاء من المكان المطمئن من غير حاجة لا يجب عليه الوضوء إجماعا، أي لو جاء من المكان المطمئن أو المكان المنخفض دون أن يقضي حاجته فلا يجب، ولا ينقض أيضا وضوءه إن كان على وضوء، فلا ينقضه إن جاء من هذا المكان. ولكن احنا قلنا المراد به المجاز، أنه ذهب لهذا المكان لقضاء حاجته. قال عليه الصلاة والسلام: الوضوء من كل دم سائل. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم. وقال عليه الصلاة والسلام، نعيد مرة أخرى: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام: يعاد الوضوء من شب، وعد منها القيء ملء الفم والدم السائل والقهقه والنوم، ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين. وهذا على خلاف مذهب الإمام الشافعي، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المتن أشار إلى خلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فنزول الدم لا ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي، رحمه الله تعالى حتى عندنا يعني لا بد فيه من شروط. لذلك قال يشترط فيه أي في الخارج من غير السبيلين كالدم أن يسيل، لأن تحت كل جلدة دما ورطوبة، فما لم يسل يكون باديا لا خارجا بخلاف السبيلين. هذا معناه لو أن أحدهم شرط نفسه مثلا بشفرة وفتح الجلد ولكن لم يسل الدم، كان الدم باديا، ففي هذه الحالة لا ينتقض الوضوء، لأنه في هذه الحالة نسميه قد بدا الدم ولم يسل، فيشترط حتى يكون ناقضا للوضوء أن يسيل عن رأس الجرح. لذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فما لم يسل يكون باديا لا خارجا بخلاف السبيلين، يعني لا يشترط السيلان فيما يخرج من السبيلين. وعلل ذلك بقوله قال لأنه متى ظهر يكون منتقلا فيكون خارجا، يعني بمعنى إذا ظهر ما يخرج من السبيلين يكون انتقل من مكان إلى مكان، يعني حتى وصل إلى مخرج فيكون قد انتقل فيتحقق نقض الوضوء. قال والقيء ملء الفم لما تقدم، وهو ما لا يمكنه إمساكه إلا بمشقة وإن قاء قليلا قليلا، ولو جمع كان ملء الفم. الآن هناك خلاف في المذهب ما الذي ينقض الوضوء بالنسبة للقيء؟ هل القيء القليل ينقض الوضوء أم يشترط ملء الفم؟ وهل يشترط اتحاد المجلس أم اتحاد السبب؟ لذلك قال فأبو يوسف اعتبر اتحاد المجلس، بمعنى لو قاء قليلا قليلا في مجلس واحد فجمعت هذه الدفعات القليلة بحيث شكلت ما يشكل ملء الفم نقض وضوء. هذا مذهب الإمام أبو يوسف قاضي الدنيا رحمه الله تعالى. قال لأنه جامع للمتسابقات على ما عرف كما في سجدة التلاوة وغيرها، وهنا قوله على ما عرف كما في سجدة التلاوة هو لا ليس صحيحا، يعني الأصح أن يقول على ما سيعرف، على ما سيعرف، لأنه لم يأتي بعد المؤلف إلى سجدة التلاوة إلا إذا كان يقصد في ذلك على ما عرف عند طلبة العلم الذين قرأوا هذه المباحث، ولكن بالنسبة لكم على ما سيعرف في سجدة التلاوة بحيث يجتمع يعني يكون المعتمد يعني ما يكون في المجلس، بحيث لو قرأت أكثر من آية سجدة في مجلس واحد فيجب عليه أن يسجد مرة واحدة سواء كان سامعا أو تاليا. ومحمد سنأتي إليها أخي بارك الله فيك. قال ومحمد اعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان لأنه دليل على اتحاده، بمعنى لو جمعت هذه ولم تشكل يعني قاء أكثر مرة قليلا قليلا وكان جمعها لا يفي بأن يملأ الفم ينقض له عند محمد. قال لأن السبب ليس اتحاد السبب أو اتحاد المجلس، لأن السبب اتحاد السبب وهو الغثيان، وعند زفر رحمه الله تعالى ينقض القليل أيضا كالخارج من السبيلين وقد مر جوابه. هنا السؤال أي مر جوابه؟ يعني الآن احنا قلنا عندما يقررون مسألة يبنون يعني على دليل عندهم، فإذا خالف أحدهم في المذهب يرد عليه. ذلك الإمام زفر رحمه الله تعالى قال ينقض القليل كالخارج من السبيلين وقد مر جوابه، أي بمعنى الرد على ما استدل عليه. فأين مر الجواب؟ احنا ذكرناه قبل قليل، ولكن من يقرر المسألة كيف يرد على الإمام زفر بن رديد رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه أنه ينقض القليل كالخارج من السبيلين؟ طيب أخونا الرضوان إلى السؤال، بما إنكم ما بكم حدا يتبرع عشان إحنا نبلش نعد من الآن ثلاث أسئلة ما في إجابات إننا نطرد من الدرس، نوقف عن درس لمدة درسين، خليها من الودان نكون صارمين معكم حتى يتم التحضير والاستفادة، يعني غير تحضير لن تتم الاستفادة بهذه الطريقة. أهلا بأختنا مؤمنة، أهلا بأختنا بنت رابح العربي، عليكم السلام ورحمة الله. لمين قلنا السؤال؟ أخونا رضواني، ألاقط لك أخي رضواني، كيف ترد على ما ذهب إليه الإمام زفر؟ قال زفر ينقض القليل أيضا كالخارج من السبيلين وقد مر جوابه، وقد مر جوابه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قولكم سيدي وعند زفر ينقض القليل أيضا كالخارج من السبيلين وقد مر جوابه. يعني فيما أظن والله أعلم هذا قياس مع الفارق، لأنه القليل الخارج من السبيلين إذا كان دما فالدم تحت كل جلدة دما ورطوبة، والله تعالى أعلم. طيب بارك الله فيك، يعني أنت بدأت بداية موفقة ولكن لم تأتي على الجواب بعد، يعني كلامك صحيح والبداية موفقة، يعني كلام الإمام زفر يعني وقياسه على الخارج من السبيلين قياس مع الفارق. طيب لماذا؟ وضح لنا كيف يكون قياسها مع الفارق، ما رأيك يا أخونا وليد؟ هل من أحد عنده إجابة؟ احنا قلنا قبل قليل قلنا ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين لأن تحت كل جلدة دما ورطوبة، فما لم يسل يكون باديا لا خارجا بخلاف السبيلين. هاي الجواب، فما لم يسل يكون باديا، يعني هناك فرق بين ما يخرج من السبيلين ومن غير السبيلين، فما كان خارجا من السبيلين يعني بدأ يكون خارجا، أما ما كان يعني من جرح أو غيره يعني لا يكون سائلا إلا إذا سال، فإذا كان ظاهرا يكون باديا فقط لا يكون سائلا إلا إذا سال عن رأس الجرح، وهذا قلنا الفرق ما بين الخارج من السبيلين ومن غير السبيلين. وقلنا هنا أيضا خلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه عد كل ما خرج من السبيلين ومن غيرهما ناقض للوضوء. كل ما عند زفر ينقض القليل أيضا كالخارج من السبيلين وقد مر جوابه الذي ذكرنا، ولا ينقض إذا قاء بلغما وإن ملأ الفم. وقال أبو يوسف إن كان من الجوف نقض لأنه محل النجاسة فأشبه الصفراء. إذن البلغم لا ينقض الوضوء، وهناك خلاف لأبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إن كان من الجوف نقض لأنه محل النجاسة فأشبه الصفراء. قلنا البلغم طاهر، قرر المسألة ويأتي الرد عن الرد على قول الإمام أبو يوسف رحمه الله أنه إن كان من جوف نقض، أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذه أي البلغم بطرف ردائه وهو في الصلاة، ولهذا لا ينقض النازل من رأس الإجماع، وهو لزوجته لا لتداخله النجاسة، وبقي ما يجاوره من النجاسة وهو قليل، والقليل غير ناقض بخلاف الصفراء فإنها تمازجها. يعني هذا الرد عن الإمام أبو يوسف، يعني الإمام أبو يوسف قال البلغم ينقض الوضوء لأنه كالصفراء، والصفراء إلا يعني ما يخرج من المعدة كالقيء، وهنا يعني يخالفه لأن البلغم يكون نازل من الرأس كما قال، وهذه اللزوجة لزوجته لا تمازجه النجاسة وإنما تجاوره، وما جاورته النجاسة بكمية قليلة معفو عنها، لذلك هو يعفى عن القليل في مذهبنا. هذا الرد على الإمام أبو يوسف رحمة الله تعالى. قال وإن قاء دما أو قيحا نقض وإن لم يملأ الفم. وقال محمد لا ينقض ما لم يملأ الفم كغيره من الأخلاط. قلنا المعدة ليست محلا للدم، والقيح إنما يسيل إليها من قرحة أو جرح. إن قاء دما أو قيحا نقض وإن لم يملأ الفم، هنا فرق ما بين القيء وما بين القيح، هنا القيح أو الدم وإن كان قليلا فإنه ينقض الوضوء، إنقاء دما أو قيحا ينقض الوضوء، والسبب أن المعدة ليست محلا للدم، بمعنى أن هناك علة في المعدة وكأن بها جرحا فسال هذا الجرح إلى داخل المعدة، وعندما قاء من معدته هو ليس في أصل المعدة أنها محل الدم وإنما لجرح فيها، إذا يكون هذا الدم قد سال عن رأس الجرح وخرج للمعدة فقاءه. هذا الرد على الإمام محمد بن حسن رحمه الله تعالى. قال والقيح إنما يسير إليها من قرحة أو جرح، فإذا خرج فقد سال من موضعه فينقض، حتى لو قاء علقا لا ينقض ما لم يملأ الفم لأنه يكون في المعدة. هكذا روى الحسن، من المقصود بالحسن؟ هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة، هكذا روى الحسن، ما المقصود بالحسن هنا؟ من هو الحسن المقصود؟ صاحب الروايات عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لا الكرخي، ما شو علاقة الكرخي؟ الكرخي متأخر عن الإمام، هذاك محمد الشيباني. الحسن بن زياد، نعم المقصود به الحسن بن زياد رحمه الله حتى تلميذ الإمام. هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال: وإذا اختلط الدم بالبساق إن غلبه نقض. وهذه مبنية على أصل من أصول الحنفية أننا نعتمد الأكثر والغلبة، يعني إذا اختلط يعني الآن الماء كيف نحكم على أنه ماء؟ سيأتي في باب المياه. إذا خالطه غيره فإن كان الماء غالبا عليه حكم بأنه ماء، وإلا فلا. هنا نفس الشيء، هذه مبنية على نفس القاعدة: إذا اختلط الدم بالبساق إن غلبه نقض حكما للغالب. وكذا إذا تساويا احتياطا، إذا تساوى الدم والبساق ينقض أيضا احتياطا، أيضا مبنية على قاعدة ذكرناها بالأمس أن العبادات تبنى على الأحوط. وكذا إذا تساويا احتياطا، وإن غلب البساق لا، لأن القليل مستهلك في الكثير فيكون عدما، لا حكم للقليل. قال: وينقضه النوم مضطجعا لما روينا، له حديث الذي ذكرنا يعاد الوضوء من سبع، يعاد الوضوء من سبع. وكذا المتكئ والمستند لأنه مثله في المعنى، قال عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انحل الوكاء، فإذا نامت العين انحل الوكاء. الآن ما معنى الحديث؟ ما معنى العين وكاء السهم فإذا نامت العين انحل الوكاء؟ ما معنى؟ نعم صحيح كذا، بارك الله فيك، يعني بمعنى الإنسان إذا كان مستيقظا استطاع أن يتحكم بما يخرج من دبره، فإذا نامت العين لا يضمن، يعني يكون قد انحل بكاء السهل، السهل مقصود حلقة الدبر، فكأن يعني نعم وهو مستيقظ كأنه جعل على حلقة الدبر يعني رابطا أو مربطا، فإذا نام انحل هذا الوكاء. لذلك إذا نام يعني نحكم على الأحوط أنه يكون قد خرج مثلا الريح أو شيء أو ما شابه، فنحكم أيضا بفساد وضوءه. قال: والإغماء والجنون، لأنهما أبلغ في إزالة المسك من النوم، لأن الجنون والإغماء يعني يعملان عمل النوم وزيادة من ارتخاء الجسد وغيره، لأن النائم يستيقظ بالانتباه والمجنون والمغمى عليه لا. قال: والنوم قائما وراكعا وساجدا وقاعدا لا ينقض، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وهذا نص فلا مجال للاستدلال. قال: ومس المرأة لا ينقض الوضوء، ومس المرأة لا ينقض الوضوء، طبعا على خلاف للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأيضا النوم قائما وراكعا وساجدا وقاعدا ينقض الوضوء أيضا عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء، وكذا مس الذكر عند سادتنا الحنفية رضوان الله عليهم، لرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، والآية متعارضة في التأويل، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال: المراد باللمس الجماع، وقد تأكد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أي آية قصد أن الآية متعارضة في التأويل؟ من نفس آية الوضوء في قوله تعالى: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فنحن حملناها على معنى الجماع، اللمس بمعنى الجماع، والإمام الشافعي حملها على أي لمس، ذلك لمس المرأة عنده ينقض الوضوء خلافا للإمام رحمه الله تعالى. فالمراد باللمس عندنا الجماع، وقد تأكد ذلك بمعنى فسرته السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يصلي دون أن يتوضأ. وكذا مس الذكر لقول عليه الصلاة والسلام لطلق بن علي حين سأله: هل في مس الذكر وضوء؟ هل في مس الذكر وضوء؟ قال: لا، هل هو إلا بضعة منك، هل هو بمعنى قطعة، كأنك لمست أي جزء آخر من جسدك. وهذا أيضا يعني من باب رفع الحرج، من باب رفع الحرج، فعند الإمام الشافعي يعني وبعض الأئمة يعني هناك تفصيل في لمس الذكر في قضية إذا لمسه يعني بباطن كفه أو بشهوة أو بغير شهوة، وعند بعضهم يعني أي لمس ينقض الوضوء، يعني حتى عند الشافعية قضية الحرج في قضية الغسل في قضية الغسل، يعني إذا أراد أن يغتسل يعني هل يرفع مثلا الغسل الحدثين الأكبر والأصغر؟ كما تعلمون يعني أن الغسل يرفع الحدثين الأصغر والأكبر، ولكن عند الشافعية لابد له أن يحتاط يعني أثناء غسله أن لا يلمس ذكره حتى لا ينقض وضوءه، إلا وجب عليه الوضوء مرة أخرى، وهذا فيه من الحرج ما هو معروف. طيب يعني حتى الشافعية ما ذكرت يعني في بعض المسائل قد يلجؤون بالقول يعني بقول الأحناف كما ذكرت للشيخ سمير كما تناقش بالأمس في قضية يعني الاستحالة والتحول في قضية الكحول، يعني هل هي نجسة أم غير نجسة خاصة الآن في العطور، وكثير يعني من الشافعية أصحابه يعني يبيعون العطور فيأخذون بقول الإمام رحمة الله عليه، وكذلك يلجؤون إلى الأخذ بقول الإمام في إخراج صدقة الفطر بالقيمة. حتى يعني في قضية اللمس هذه يعني أكثر ما تواجه الشافعية في قضية الحج أو العمرة في الطواف، فهم يقولون يعني في هذه المسألة يعني أنك أن لا تلتفت، فإذا مسك غيرك لا ينقض وضوءك، يعني لا تلتفت، يعني إذا كان قد مسك وأنت تطوف في الحج أو في العمرة لا تلتفت، يعني سواء كان لمسك ذكر أو أنثى يعني فلا تلتفت وتبقى على وضوءك، يعني هكذا يخرجون، وفيها أيضا من الحرج. طيب وقلنا عندما سئل طلق بن علي حين سأله هل في مس الذكر وضوء قال لا، هل هو إلا بضعة منك، نفى الوضوء ونبه على العلة. وما روي من مس ذكره فليتوضأ طعن فيه يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث، قال والقهقهة في الصلاة تنقض، والقهقهة في الصلاة أيضا من نواقض الوضوء القهقهة في الصلاة لما روينا في حديث ليعاد الوضوء من سبع منها القهقهة، ولقوله عليه الصلاة والسلام ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا، فليعد الوضوء لهذا النص لماذا ينقض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا، وأنه ورد في صلاة كاملة فيقتصر عليها لوروده على خلاف القياس. ما معنى في صلاة كاملة؟ بمعنى فيها ركوع وسجود، نعم، وهو هذا نص ليس علة وإنما نص، حيث أنه لو ضحك في غير صلاة كاملة كما في سجدة التلاوة أو في صلاة الجنازة لا ينقض الوضوء، لأن محل ورود الحديث كان في صلاة كاملة بركوع وسجود، فلو قهقه في صلاة الجنازة أو في سجدة التلاوة لا ينقض الوضوء. والقهقهة يعني حددها وضبطها بقوله أن يسمعها جاره، وحكمها انتقاض الوضوء والصلاة جميعا، لأنه إذا انتقض الوضوء وهو في صلاة كاملة وبطل وضوءه بطلت صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة أن يكون على طهارة. والضحك يعني فرق ما بين القهقهة والضحك، قال والضحك أن يسمعها هو لا غير، قال وتبطل الصلاة لا غير، يعني الضحك إذا ضحك الفرق ما بين القهقهة وما بين الضحك أن القهقهة تبطل الوضوء، فإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، بخلاف الضحك فإنه يفسد الصلاة ولا يبطل الوضوء. قالوا وتبطل الصلاة لغير، والتبسم الآن التفريق الثالث ما بين القهقهة، فرق ما بين القهقهة والضحك، والتبسم قال هو ما لا يسمعه هو ولا غيره ولا حكم له، بمعنى أنه لا يبطل الصلاة ولا ينقض، وإن شك في نقض وضوئه فإن كان أول شكه أعاده لأنه تيقن بالحدث وشك في زواله. الآن هذه مسألة جديدة، إنسان توضأ فشك أنه قد انتقض وضوءه، قال فإن كان أول شكه أعاده، يعني لأول مرة يشك، لأول مرة يشك قال يعيد الوضوء، لماذا؟ لأنه تيقن بالحدث وشك في زواله، وإن كان يحدث له كثيرا لم يعد دفعا للحرج، لأنه في هذه المسألة نأخذها على قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان متوضئا واعتاد يعني أن يشك انتقض وضوءه نقول له تبني على اليقين، فإن لم تتيقن الحدث فتبقى على وضوءك باعتبار ما كان، ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة أو بالعكس أخذ باليقين، ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة أو بالعكس أخذ باليقين، يعني بمعنى إنسان متوضئ شك في الحدث. إذن اليقين المتيقن هو متيقن من طهارته وشك في الحدث فيبقى على يقينه، وكذلك العكس لو أنه متيقن أنه على غير طهارة وشك هل توضأ أم لا فيبني على يقينه بعدم الوضوء ولا بد له من الوضوء. وبحث هذه بالنسبة لي الوضوء وأيضا النواقض الوضوء، نكون قد انتهينا من هذا الفصل. فإن كان عند أحد منكم سؤالا فليتفضل، فاسألوا قبل أن أسأل. بسم الله الرحمن الرحيم، لي سيدي مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول على ما ذكرته فضيلتك عن قول زفر، فضيلة مولانا ذكرت أنه وقال كما مر أن المقصود بذلك واشترط السيران في الخارج من غير سبيلين لأن تحت كل جلد دما ورطوبة كما لم يصل يكون باديا لا خارجا بخلاف السبيلين. عندنا سيدي الخارج من القيء على كل حال هو سائل، على كل حال هو سائل، ولا يمكن تصور هذا الخارج بأنه باد فقط ولم يصل مهما كان قليلا، فما رأي فضيلتك؟ السؤال سيدي أن الرد على الإمام زفر بقوله فإن لم يصل يكون باديا يصل يكون باديا لا خارجا بخلاف السبيلين هذا غير صحيح، لأن قليل القي لا يكون باديا ولكن يكون سائلا، إذا لا وجه للجواب، فما رأي فضيلتك في ذلك؟ نعم سيدي، لأن القيء المعروف عادة وخاصة بتعريف ملء الفم، قال في تعريف ملء الفم وهو ما لا يمكن إمساكه إلا بمشقة، وما لا يمكن إمساكه إلا بمشقة، إذا هو كثير لدرجة أن الإنسان لا يستطيع إمساكه. أما القليل فإن الإنسان يمكنه إمساكه، ولكن هذا لا يمنع كون هذا الخارج سائلا، وهذا يعرف عادة بالعادة بالتجربة. أم تصوري للقيء القليل، أنا متصور القيء القليل بأنه سائل مهما كان قليلا، فضيلتك هل تصوري هذا خاطئ؟ طيب بارك الله فيك يا أبو عمر، أنا أسألك السؤال حتى توضح المسألة عندك. لو أن صائما خرج من جوفه شيء وكان هذا الخارج قليلا فابتلعه، هل يبطل صيامه أم لا يبطل صيامه؟ كان صائما وخرج من جوفه شيئا قليلا فابتلعه، يبطل صيامه ألا يبطل؟ سيقول أنه يبطل، ليس كذلك؟ وكذلك هنا يعني إنقاء قليلا ألا يكون باديا؟ يعني كيف نقول بأن يعني أنه قاء القيء كيف يكون؟ ليس ما يكون خارجا من الجو، إذن هو خرج وبدأ، وضح الأمر، وضح الجواب أخونا أبو عمر. يعني أنت كما قلت هي في التصور عندك، المشكلة عندك في تصور المسألة، أنه انقاء قليلا إذن خرج هذا القليل من جوفه، إذن انتقل من مكان إلى مكان. طيب تفضل أخونا. بسم الله الرحمن الرحيم، مولانا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وإذا اختلط الدم بالبصاق انغلبه نقض حكما للغالب، وهنا اعتبر الشيخ الحكم للغالب، وكنت أفهم وقد سبق الكلام في هذا أن قليل الدم إذا سال من مكانه نقض، فبناء على هذا الأصل ينبغي أن نقول وإذا اختلط الدم بالبصاق غلب أو لم يغلب يعني الوضوء منتقض لسيلان الدم لهذا السبب ولا عبرة للغلبة، فماذا ترون يا سيدي بارك الله فيكم؟ بارك الله فيك أخ الحسن، يعني هناك فرق يعني ما بين القيء وما بين السيلان، السيلان يكون عن جرح، السيلان يكون عن جرح وهنا لا جرح، هنا قيء، صحيح أنه هناك جرح في المعدة، هناك جرح في المعدة، لكن في فرق بينهما، يعني عندما خرج هل يعني خرج مباشرة من المعدة إلى الأعلى ولا قاءه قيئا؟ لذلك قال الحكم للغالب، وهذه قلنا فصلت أنا فيها وقلت أنها قاعدة، الحكم فيها يكون للغالب. وضحت المسألة أخ أبو الحسن ولا أعيدها؟ يعني لا يلزم ما ذكرت. وضحت الصورة أخونا أبو الحسن؟ طيب أخونا أبو عمر أنا أجبتك بس أنت كنت في الخارج. طيب اكتب لي اللي بدك إياه مرة ثانية أخونا أبو الحسن، اكتب لي إياه حتى يعني أجيب أبو عمر. طيب الحموضة التي تكون في المريء يعني بس ان خرج زكاة هي يعني حكمها خارج، يعني ما يخرج من المعدة وما يكون في المعدة اذا خرج نجس فيأخذ حكم القيء. نعم اخي البغدادي، يعني الحموضة هي اصلا تخرج يعني وغالبا يعني كما يقول يعني تدشى بها تدشيا، فاذا خرجت ايضا هي ناقضة. طيب اخونا ابو عمر انا قلت يعني بالنسبة لو قل لو افترضنا ان هناك صائما، لو افترضنا ان هناك صائما وخرج شيء قليل يعني الى جوفه ثم افترعه، هل يبطل صيامه ام لا يبطل؟ لكنها واقعة ليس فقط افتراضا ولكنها واقعة، يبطل صيامه وعليها قص المسألة. طيب شوف اخونا بس في دلسنا هم عللوا عدم النقد نقض في غير ما خرج من الشرع ما لم يصل بكونه باديا لا خارجا. بس دقيقة لو سمحت ما تكتب حتى ما يذهب النص نقض، لكن قولكم بأنه يفسد الصوم يفهم منه أنه أيضا خارج من الجوف فأفطر عدوري فما الفرق بينهما؟ زي ما احنا قلنا الجرح إن لم يصل يكون باديا، الجرح إن لم يصل يكون باديا لا سائلا، احنا قلنا اشترطنا أن يصين على رأس الجرح حتى يكون ناقضا، بخلاف ما خرج من السبيلين، بخلاف ما خرج من السبيلين يعني إن بدا فيكون خارجا، يكون خارجا لا نعبر عنه بالسيلان، أنه إخراج الفضل لا يكون سيلا، نعبر عنه بالخروج. وضحت أخي في الإسلام؟ طيب خذ اللاقط لو سمحت في الإشارة، يعني خذ اللاقط لو توضح لنا السؤال تفضل. نفس الشيء لو سال الدم من اللثة هنا أبو الحسن نفس الشيء، بما أنه سال إذن هو سال عن جرح، إذن يعني أين المشكلة عندك؟ أين الإشكال عندك؟ لا عبرة بالغلبة، ما لها علاقة، ما لها علاقة، بما أنه سال عن رؤس الجرح، الآن إحنا قلنا إذا اختلط الدم بالبساط انغلبه نقض حكما للغالب، هذه مسألة أخرى. سيدي ما زال السؤال حول المسألة التي سمعت الشيخ الحرف يسأل عنها، مسألك إذا اختلط الدم بالبساط انغلب نقض. الشيخ قرر في المسألة السابقة على هذه المسألة وإن قاء دما أو قيخا نقض وإن لم يملأ الفم، وعلل ذلك بقوله المعدة ليست محلا للدم والقيخ إنما يسيل إليها من قرح أو جرح، فإذا خرج فقد سال عن موضع، إذن اعتبر خروج هذا الدم دليل على سيلان الدم عن رأس الجرح وبالتالي ينقض. المفهوم أنه لا فرق بين أن يخرج الدم فقط أو يخرج مع البساق، في كلا الحالين يكون هذا الدم خرج عن موضعه وسال عن موضعه وإلا لما خرج من جوف الإنسان، إذن بمجرد أن يختلط البساق بالدم فهذا دليل على أن الدم سال عن موضعه، وإذا سال الدم عن موضعه يكون ناقبا، لا فرق بين أن يغلب هو البساق أو يغلب البساق الدم. ما رأي فضيلتك؟ طيب جميل قولك بارك الله فيك. الآن قلنا إحنا الدم إذا سال عن رأس الجرح نقض أليس كذلك؟ وقلنا إذا قاء من معدته وكان به دم قلنا لعلة إما لقرح في معدته أو جرح أليس كذلك؟ وقلنا أيضا بالنسبة لسؤال أخونا الحرف بالنسبة للثة قلنا إذا سال الدم وتيقن أنه قد سال، بما أنه تيقن السيلة بمعنى خرج عن رأس الجرح نقض، ولكن المسألة التي يعني ذكرها قال وإذا اختلط الدم بالبساق إن غلبه نقض حكما للغالب، يعني أنت فهمت من هذه المسألة يعني إذا سال يعني الدم من لثته إذا سال الدم من لثته ولم يغلب على البساق لا ينقب، أليس كذلك؟ أليس هذا فهمك؟ يعني إذا سال الدم من لثته ولم يغلب على البساق لا ينقب. والسؤال هنا طيب كيف توفق على ما ذكره إذا سال عن رأس الجرح؟ نعم، كيف توفق بينه وبين قوله الذي ذكره في البداية إذا سال عن رأس الجرح نقب؟ وكيف نفهم هذه المسألة؟ يعني ما الفرق بين السيلان وبين إذا اختلط الدم بالبساق؟ طيب العلة واحدة، إذا خرج فقد سال. طيب وإحنا قلنا إذا سال عن موضعه فقد نقض الوضوء، إذا سال عن رأس الجرح فقد نقض. ولكن هذه المسألة قال إن اختلط الدم بالبساق، هذه مبنية ليست على هذه المسألة إذا سال عن رأس الجرح، هذه مبنية على القليل. مر معنا لما ذكرنا في قضية اللزوجة في البلغم قلنا بقي ما يجاوره من النجاسة وهو قليل، والقليل غير ناقض، لا حكم عنده، لا حكم له. هذا المقصود، يعني هذه المسألة مبنية على القليل ليس على مسألة سيلان. إذا سال عن رأس الجرح وتيقن أنه قد سال نقض، ولكن إن كان هذا قليل هون تأتي المسألة أخرى، يعني يتناوبها يعني أمران، قضية السيلان وقضية الكمية. فإذا كان قليلا ولم يغلب على البساق لم ينقل في مثل هذه الحالة. وضحت؟ ما احنا قلنا، وأنا أخي الحرف أنا بتكلم، أنا بقول تقول العبرة الأولى المسألة الأولى مبنية على السيلان، وتبقى يعني ما نأخذ به في مذهبنا أن القليل لا حكم له. فالآن تنازع المسألة يعني هذا الأمر، قضية السيلان وقضية القلة. فهنا أخذنا هذه المسألة ما نبنى قال وإذا اختلط الدم بالبساق إن غلبه نقض حكما للغالب، وإن لم ينقضه وإن لم يغلبه لم ينقض. هذه مبنية على قضية القليل، وقلنا القليل سبق وبين المؤلف أن القليل غير ناقض. وضحت على ماذا بنيت المسألة؟ طيب بس أنا بعد إذنكم بدي أعود لسؤال. طيب سأعطيك أخي نور الدين، بس لحظة نعود لأخونا فدى الإسلام أنه وعدناني في باجة. كان الرد على الإمام زفر بقوله ببطلان الوضوء بالقيء القليل بأن ما لم يصل يكون باديا لا خارجا. لا لا، يعني الإمام زفر لم يفرق في قضية يعني باديا أو خارج، لا هو عنده القليل والكثير ينقض مذهبه، مذهب الإمام زفر يعني سواء سال أو لم يصل القليل والكثير عنده واحد، هذا مذهب الإمام زفر. ثم قلتم أن ما خرج من الجوف ثم عاد إن كان قليلا يبطل الصوم. أنا ماذا ما كنت أتكلم، يعني أنا قلت أنه لو قاء شيئا قليلا ثم ابتلعه متعمدا وهو يعلم ليس لا يبطل الصوم، هذا اللي قلته. القيء القليل، القيء القليل أنت القيء القليل، إحنا قلنا القيء غير متعمد لا يبطل الصيام، ولكن إن خرج قليلا وتعمد يعني أن يبتلعه مرة ثانية يكون هذا فعل باختياره فيبطل صيامه. وضحت أخي في الإسلام، يعني القي غير المتعمد لا ينقض الوضوء، ولكن لو قاء حتى ولو قليلا وابتنعه باختياره بطل صومه. وضحت؟ طيب قضية الخارج من البدن يا إخوان، يعني إذا خرج من البدن فتجاوز عن موضعه، يعني نقصد بذلك يعني خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير، يلحقه حكم التطهير. وهذا الإشكال لمن سأل يعني على قضية يعني ما زال من اللثة، يعني ما سأل عن اللثة، فهل سأل إذا سأل دم قليل مثلا عن اللثة هل هذا موضع يعني يلحقه التطهير، هل يلحقه التطهير؟ وضحت إيش الفكرة أخواني؟ يعني إحنا لما قلنا وسال عن رأس الجرح يعني تجاوز رأس الجرح بمعنى أنه خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير، وهنا لا يلحقه حكم التطهير داخل الفم لأنه غير ظاهر. وضحت؟ لذلك هو قال إن اختلط الدم بالبساق إن غلبه نقض وإن لم يغلبه لم ينقض. طيب أخونا وليد أنت سألت على قضية، اللهم صل على سيدنا محمد، على قضية مسح الرقبة كأنه اللي هي مستحبة وبسنة، نسبق نعم هو ذكرها في المستحبات، ذكرها في المستحبات، واحنا قلنا يعني هذا المتن معتمد، فهي في غالب المذهب يعني حتى وإن لم يرجح لما قال يعني دون ترجيح وقيل كذا وقيل كذا لم يرجح، ولكن يعني ما اتفقوا عليه يعني في غالب المحققين على أنها يعني مسح الرقبة مستحب. أهلا بأختنا عطر المدينة. طيب هل بقي سؤال؟ هل نكمل؟ إذا حاولت أن نكمل نبدأ بفرائض الغسل. نعم، إن كان عاجزا عن الحركة هل يوضأ؟ نعم، يعني إن كان عاجزا عن الحركة إحنا قلت بكراهة أن يصب الماء على المتوضأ بالأمس، وقلنا هذه مبنية على مسألة يعني أن وسع الغير ليس وسعا للإنسان، أن وسع الغير إلا إذا كان عاجزا، والعاجز عن الحركة هو عاجز فلا بأس يعني أن يوضئه غيره. يمكن نقول عن القيء القليل بأنه لا ينقض الوضوء، لا هو القيء خرج من مكان إلى مكان آخر، بارك الله فيك، يعني في فارق بين نزول الدم من اللثة يبقى في مكانه يعني اللثة داخل في مكانه، ولكن القيء خرج من المعدة إلى مكان، خرج من الجوف إلى داخل الفم، انتقل من مكان، ففي فرق بينهما، بارك الله فيك. طيب تفضل أخونا أبو عمر. معذرة سيدي على إكثار الأسئلة، ولكن هذا يومنا قبل أن يأتي يومك. الكلام سيدي عن نقض الوضوء بالجنون، مفهوم مسألة حل الوكاء في النوم، وتقريبا أيضا في الإغماء، لأنه ذهاب إنسان يغيب عن الوعي، ولكن سيدي مسألة الجنون، الجنون هو يغيب الإنسان عن إدراك الأشياء الضرورية، وبالتالي هو مدرك لمسألة الوكاء، لم تنم عينه حتى نقول بأنه ليست عنده المسكة على الوكاء. فما قولكم في إدخال المجنون في نفس علة النوم والإغماء، وفهمي لها أنه على غير حالهما، على غير حال النوم وعلى غير حال الإغماء؟ هل وضح سيدي سؤالي؟ بارك الله فيك. يعني أنا سأعيد قراءة يعني ما كتب لما علق على حديث العين وكاء السهم، قال والإغماء والجنون لأنهما أبلغ في إزالة المسكة من النوم، وأنا ذكرت يعني لو انتبهت وأنا أشرح أخي أبو عمر، أنا قلت أن هذه الأمور تؤدي إلى ارتخاء الجسد، يعني هذا معروف طبيا، يعني الإغماء والجنون يعني حتى المجنون غالبا ما يكون مرتخن فلا ينتبه إلى مثل هذه الأمور، ثم أيضا المجنون غير مكلف، ولكن هو افترض في مسألة أنه كان عاقلا ثم جن ثم جن ثم عاد من جنونه فأدرك الصلاة وجبت عليه الصلاة، فلنحكم على حالته التي كان قبل جنونه عليها؟ وضحت كيف الصورة؟ إنسان جن يعني الجنون قد يكون غير مطبق يعني غير تام، قد يكون للحظات فقد وعيه جن بما يعرف عند أهل الطب، الآن كان عاقلا فجن لساعة ثم إعاد إلى حالته الطبيعية، هذا الذي يتكلم عنه واضح. قال فإنه أبلغ أيضا بالنسبة للمغمى عليه، أنه مبالغ في ارتخاء جسده الذي يغمى عليه، أنتم تعلمون الإنسان عندما ينام يعني يرتخي جسده، وفي قضية الإغماء في هذه الحالة أيضا فيها مبالغة أكثر من النوم، لذلك هو حكم عليهما قال وهما أبلغ في الجنون وفي حالة الإغماء. وضحت الصورة أخي أبو عمر بارك الله فيك. إذا بقي عندك إشكال يعني لا بأس. يعني هنا يعني هذه القضية قضية دوخة الرأس يعني تسقط الواقف من غير إغماء، يعني هل غاب عن الوعي أو لم يغب عن الوعي؟ يعني هنا الضابط، يعني الإنسان في هذه الحالة هو لم يغب عن الوعي، الإنسان فقد توازنه، يعني خلينا نقول إن صح، يعني الإنسان مثلا عنده مرض في أذنه يعني في القناة التي تحفظ توازن جسم الإنسان، يكون الإنسان صحيح قد يقع، فإن غاب عن الوعي يأخذ حكم الإغماء، فإن لم يغب عن الوعي، ولكن هذه الضابط يعني يحتاج إلى ضابط طبي يعني فإن كان قد غاب عن يعني غاب وعيه حتى ولو لحظات نقض، وإن لم يغب فلا. وضحت المسألة أخي البغدادي؟ طب أخونا أبو عمر. نعم، معذرة معذرة سيدي، معذرة سامحوني. الآن الصوت جيد. قلت السؤال الآن عن قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وإن شك في نقض وضوئه فإن كان أول شكه أعاده، لأنه تيقن بالحدث. كيف علل الشيخ بقوله لأنه تيقن بالحدث في حين أنه بدأ المسألة بقوله وإن شك في نقض وضوئه، ثم قال وشكه في زواله وإن كان يحدث له كثيرا لم يعد؟ إذا عاد الشيخ مرة أخرى قال وشك في زواله، ثم قال ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة أو بالعكس أخذ باليقين. سيدي، المسألة أنني إذا شككت في وضوئي يجب علي الوضوء لأني متيقن بالحدث، وإذا شككت في حدثي لم يجب علي الوضوء لأني متيقن بالوضوء، وهذا هو الأصل. سؤالي عن السطر الأول من قول المصنف وإن شك في نقض وضوئه فإن كان أول شكه أعاد لأنه تيقن بالحدث، كيف يقول وإن شك ثم يرجع فيقول لأنه تيقن بالحدث؟ وسامحوني على الإكثار من الأسئلة، لي سؤال آخر فقط بعد أن تجب فضيلتك عن هذا السؤال. يبدو أني كنت لم أكن في الدرس. نعم سيدي، لعل الأمر كما قلتم، ويبقى الإجابة من أحد الإخوة الأفاضل الحاضرين فليؤكد نومي. بما أنك يعني كنت تدخل وتخرج وأعيد الجواب، ما في مشكلة، أنا ذكرت هذا يعني ذكر، وبعدين سامحوني على قضية الأصوات حولي، طبعا أنا في سوق يعني في مكان عمل سامعين صوت الإسعاف حولي، صوت صغار أولادي طالعين نازلين فأتحملوا، مع أني أنا بعيد عنهم يعني، بس لا بد أن تخرج الأصوات لأن أنا في مكان عمل في السوق. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني إحنا قلنا الحالة الأولى يعني لم يكن له عادة، يعني قريبا يعني ممكن نشبهها بحالة الحيض، ممكن نشبهها بحالة الحيض. يعني كيف تحدث العادة للمرأة في الحيض؟ تحدث بمرة واحدة، ولكن هنا ليس له عادة، فلا نحكم عليه كما حكمنا على عادة المرأة في الحيض، سنأتي بتفصيله في الحيض إن شاء الله هذا الأمر، ولكن هنا لأول مرة يعني لم يعتد هذا الأمر، فإذا شك يبني على الأحوط، لذلك حكمنا بتيقن الحدث. وضحت كيف المسألة؟ بينما إنسان عنده وسواس متوسوس دائما، كل ما بيتوضى بيعرفش نقض وضوءه ولا مش متوضي، فنقول له هون ابني على اليقين، ولكن لمن كان هذا يعني الأمر يطرأ عليه لأول مرة فنقول له لا خلاص اقطع الشك باليقين، اعتبر نفسك انك انت مش متوضي واذهب وتوضى مرة أخرى. وضحت الصورة أخي أبو عمر؟ ما الفرق بينهما؟ كأن المؤلف رحمه الله أراد أن يفرق بين من به وسواس ويطرأ له عادة هذا الأمر دائما يطرأ له، ولمن حدث له لأول مرة. فإذا حدث لأول مرة احنا قلنا القاعدة يعني الإعدادات تبنى على الأحوط، فيعيد يعني نحكم بيقين زوال الوضوء عنده ونحكم بحدثه ونقول له أعد لأنه تيقن بالحدث. وهو احنا قلنا لماذا تيقن بالحدث؟ احنا قلنا لأن لأول مرة تيقن بالحدث، ماشي، مع ان ما اختلفناش. اذا وضحت الصورة جاوبت انت. قال فان كان اول شكه اعاده لانه تيقن بالحدث. طيب الله يكرمك. هل في سؤال؟ بقي اسئلة؟ اخونا البغدادي بيكون نطول الدرس، انا ما عندي مشكلة، انا ما عندي مشكلة يعني. والحمد لله رب العالمين، واسأل الله تعالى يعني أن يجعل هذا الدرس في ميزان حسناتكم وحسناتنا، وأن يجعل تجمعنا تجمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرق المعصومة أنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.